صراحة محتار أسوق ليفاي ولا أمدح. أحيانا أقول إنه يستاهل ينسب، وأحيانا أقول لا والله لازم أمدح. فحنشوف إيش يطلع معانا. If you wanna talk about Levi, you gotta think before that twice. Some think he's a bad guy, some for him could die. If you wanna talk about Levi, you gotta think before that twice. Some think he's a bad guy, some for him could die. ليفاي الكريه هذا الرمة ما يبتسم، وجهه سادة أبدا ما يتعبني في الرسم. للنفسية عنوان في أخلاقه حيوان، ما يملك ذرة مشاعر ولا كأنه إنسان. لسانه طويل أطول من جسمه بس اتضارب، ما عنده أسلوب تفاهم طول حياته بس يحارب. مسوي فيها متكبر هو كذاب وقزم، شفته بعيني عند هستيريا كيف انحني وانكتم. عيونه ناعسة ما تدري صاحي ولا نايم، ما يسمع كلام أي أحد زيه زي البهايم. ناحية شعره مسوي قزع تسريحته كلبية. ليفاي الكريه صنفه أسوأ شخصية. يا بويا هد اللعب خذ مني كاسة شاي، يعني ما لقيت في الأنمي غير الأسطورة ليفاي. هذا مهجد العمالقة، لقطاته في مخي عالقة، ما في عملاق يقرب منه إلا وهو شانقة. قوي هيبة يسبب ريبة، صغير في السلة كنت تفكيره تفكير واحد شيبة. في أسوأ المواقف يقدر إنه يلاقي مخرج، حتى لو الحالة سيئة والوضع كان محرج. طبيعي يكون قوي لأنه من عائلة تكرمان. هذا القزم خلى زيك يحسسك إنه جبان، ولا العملاق الأنثى سوى فيها اللي ما يتسوى. هو إنسان طبيعي وتخطى عملاق في القوة. You gotta think before that twice. Some think he's a bad guy, some for him could die. If you wanna talk about Levi, you gotta think before that twice. Some think he's a bad guy, some for him could die. If you wanna talk about Levi, you gotta think before that twice. Some think he's a bad guy, some for him could die. If you wanna talk about Levi, you gotta think. اوكي والله ليفاي طلع خطير، ما كنت متوقع كل دي الرهابة تطلع منه صراحة. خلاص من اليوم بحترم ليفاي أكثر، ولكنه يظل قزم.